خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض يريد أن يتوب، لكن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يفرقون بين العالم وبين العابد والواعظ، فدله الناس على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ لكن هذا الواعظ كان جاهلا، فليس كل واعظ وكل عابد يكون عالما، فقال لا، فإذا بالرجل يقتل، فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض قال فدل على رجل عالم. فمن توفيق الله تبارك وتعالى لك أيها المسلم أن يوفقك الله تبارك وتعالى لرجل عالم بالله، عالم بأمر الله. فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انظر إلى هذا الرجل العالم، فتح له باب الرحمة على مصرعيه، لكنه وصف له العلاج فقال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. نعم، تقتل 99 نفسا ثم تكمل 100 برجل عابد ولا يقول واحد من أرضك حرام عليك، يأمرك بالمعروف أو ينهاك عن المنكر، فهؤلاء أرض سوء، لكن اذهب إلى الناس الصالحين يذكرونك بالله تبارك وتعالى إن نسيت، ويعينونك على ذكره إن تذكرت. فإذا بالرجل وقد كان صادقا في توبته، قال رسول الله فانطلق حتى إذا نصف الطريق، أي في منتصف الطريق، أتاه الموت، أتاه الأجل، فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي فجعلوه بينهم حكما، وما كان ذلك إلا بإيحاء الله لهم أن أول من يمر عليهم يجعلوه بينهم حكما، فكان بتقدير الله أن الذي مر عليهم ملك لكنه على هيئة رجل، فدل ذلك على مكانة العلماء من صالح البشر وتفضيلهم على الملائكة. فإذا بهذا الملك على هيئة رجل يقول: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى، أي كان أقرب، فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. وفي بعض الروايات أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أرض الطاعة أن تقاربي وأرض المعصية أن تباعدي. تخيل، توبة صادقة يحرك الله تبارك وتعالى بها الجمادات لك إن كنت صادقا في توبتك. قال فقبضته ملائكة الرحمة، وهذا يدل على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فاللهم اختم لنا بالصالحات وبتوبة ترضيك عنا. وإلى قصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.